بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 45 بعد 100، وما زلنا في القصيدة 59، ووصلنا إلى البيت 25. قال المتنبي: وتضحي الحصون المشمخرات في الذرى، وخيلك في أعناقهن قلائد، عصفن بهم يوم اللقان، وسقنهم بهنزيط حتى ابيض بالسبي آمد، وألحقن بالصفصاف سابورة فانهوى، وذاق الردى أهلاهما والجلامد، وغلس في الوادي بهن مشيع مبارك ما تحت لثمين عابد، فتن يشتهي طول البلاد، ووقته تضيق به أوقاته والمقاصد، أخو غزوات ما تغب سيوفه رقابهم إلا وسيحان جامد، فلم يبق إلا من حماها من الضبا لما شفتيها والثدي النواهد، تبكي عليهن البطاريق في الدجا، وهن لدينا ملقيات كواسد، بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد، ومن شرف الإقدام أنك فيهم على القتل موموق كأنك شاكد، وأن الدما أجريته بك فاخر، وأن فؤادا رعته لك حامد. إذن قال في البيت 25: وتضحي تصبح الحصون المشمخرات، شمخر شمخة، أقول شمخر بنفسه، شمخ بنفسه ورفع رأسه عاليا، والحصون المشمخرات العاليات في الذرى، وهي أعالي الجبال. الذروة من الشيء قمته، فالذرى جمع ذروة وتجمع أيضا على ذروة، وهي قمة الشيء، قمة الشيء. فإذا قال لك هذه الحصون اللي هي مشمخرات في الذرى، واقفات على رؤوس الجبال لا يطالها أحد أصلا، حتى تصل إلى رأس الجبل تحتاج إلى جهد عظيم، وإلى مسافة كأداء وعقبة كأداء وطريق طويلة، فكيف إذا كان على رأس هذا الجبل حصن أيضا حصين وحصن منيع؟ فقال لك الآن إيش تضحي هذه الحصون؟ دعونا نرى ما يريد المتنبي أن يصوره لنا. قال: وتضحي الحصون المشمخرات في الذرى. نعمل زوم شوي لورا ونشوف المشهد: جبال بعيدة شامخة عالية، وانظر إلى قممها، سترى في قممها حصونا وأسوار حصون منيعة، ثم ستجد حول هذه الحصون خيول سيف الدولة تطوف بها منتصرة، تدور حول هذه الحصون كأنها إيش قال؟ وخيلك في أعناقهن قلائد. هذه الخيل، كل خيل هي حبة لؤلؤ من هذا العقد الذي يدور حول عنق أو رقبة هذا الحصن أو أعلى هذا الجبل. وتضحي الحصون المشمخرات في الذرى، وخيلك في أعناقهن قلائد. ثم قال في البيت 26: عصفن بهم. ونون هنا نون التأنيث في عصفن عائدة على الخيل. عصفن بهم يوم اللقان، بيحكي الأيام التي تم فيها يعني القتال ما بين سيف الدولة والروم، واللقان هو حصن من حصون الروم المنيعة، وسقنهم يعني ساقت الخيل هؤلاء، هم صار يعني النون النسوة لغير العاقل اللي هي الخيل، وسقنهم النون النسوة في سقنهم أيضا الخيل، وهم في سقنهم للجمع المذكر يقصد جيش الدمستق أو جيش الروم. قال: وسقنهم بهنزيط، وهو أيضا اسم حصن، حتى بيض بالسبي آمدوا. وآمد مكان معروف، يبدو أنه يعني إيش مكان داخل دولة بني حمدان، أو لنقل ليس في يد الروم، فهو إيش سيف الدولة انتصر على الروم في هنزيط، وانتصر عليهم في يوم اللقان، وجمع الأسرى والسبي والسبايا من هاتين أو من هذين الحصنين، ثم ذهب بهم إلى آمد فباعهم هناك. فقال لك حتى بيض بالسبي أي عن طريق السبي، إما أن تكون الباب استعانة أي بيضت آمد مستعينة بهذا السبي، أو بيضت بسبب، إما استعانة وإما سببية البافي بالسبي آمده. فكيف تبيض آمد؟ يعني إذا ذهبت للتفسير المادي إن أنه كانوا يلبسون ثيابا بيضاء فامتلأت آمد وحواري آمد وطرقاتها ودروبها وساحاتها امتلأت بهذا السبي بهؤلاء الأسرى فصارت بيضاء، أو أنهم لما بيعوا في آمد صار في فلوس، صار في قروش، هذه القروش بيض بها قلوب الذين أخذوا هؤلاء الأسرى وباعوهم وملأوا جيوبهم، فكأنما كناية عن كثرة المال الذي حصل من وراء بيع هؤلاء الأسرى. إذن عصفنا بهم يوم اللقان وسقنهم بهنزيطة حتى بيض بالسبي آمدوا. ثم قال في البيت 27 وألحقنا، ما زال يتكلم عن الخيل، وألحقنا وألحقت هذه الخيل بالصفصاف وهو حصن منيع ثالث للروم، سابور وهو حصن منيع رابع للروم. إذا بتلاحظوا هذه أمكنة وجغرافيا، احنا حكينا سابقا في كتاب اسمه أطلس المتنبي تكلم عن كل الأماكن التي وردت في شعر المتنبي، جغرافيا المتنبي هذا الأطلس. هناك أيضا مجلة اطلعت عليها مؤخرا، مجلة المورد كانت تصدرها وزارة الثقافة العراقية، المجلة هذه صادرة في 77، عدد خاص بالمتنبي، في دراسات على المتنبي، أنا استطعت يعني أن أصورها لك لأنها يعني قديمة المجلة ولم تعد موجودة ورقيا، فاستطعت أن أصورها فوجدت فيها دراسة عن الأماكن التي وردت يعني معجم البلدان الذي ورد في شعر المتنبي، فيتحدث عن كل هذا. في بإمكانكم أن ترجعوا إما إلى كتاب أطلس المتنبي الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وإما بإمكانكم حتى تفهموا جغرافية الأماكن عند أو في شعر المتنبي أن تذهبوا إلى مجلة المورد في عددها الصادر في عام 1977 عن وزارة الثقافة في العراق اللي هو عدد خاص بالمتنبي والدراسات عنه. إذا قالوا ألحقنا بالصفصاف في سابور، يعني كمان خرب صفصاف والسابور واللقان وهنزيط كلها، فانهوى انهد وخر وانهدم فانهوى وذاق الردى أهلاهما، الردى الموت وذاق الردى. وطبعا على الصورة كيف يذاق الردى، كل قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فهذا ذاق الردى أهلاهما يعني أهل سابور والصفصاف. والجلامد، والجلامد معطوف على أهلاهما، الجلامد جمع جلمود، شيء قال مرء القيس، قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، والجلمود الصخر القاس الصخرة يعني. فالجلامد الصخور وهي الأشياء اللي يعني الجامدة، فقال لك حتى الصخور وحتى الجلامد وحتى الأشياء الجامدة إيش ذاقت الردى، كأنه حطم إما بالمنجنيق أو بدوس الخيول عليها، حطم حتى الصخور وحجارة هذين الحصنين اللي هم الصفصاف والسابور. ثم قال في البيت 28 وغلس، الغلس الليل، الغلس الظلمة التي تكون في آخر الليل، فغلس ذهب بهؤلاء في آخر الليل في آخر ظلام الليل، وغلس في الوادي، سيف الدولة جمع الأسرى والسبايا وغلس بهم في الوادي، أي خرج بهم نازلا من الجبل حيث الحصن الذي هدمه خلفه إلى الوادي، ثم صعد إلى بلاده إلى آمد آخذا معه كل هؤلاء السبايا والأسرى، وغلس في الوادي بهن مشيع، هنا مشيع فاعل غلس، ويقصد به سيف الدولة والمشيع الذي تشيعه جنوده، فليس واحدا. ومرت معنا سابقا وذكرنا بيت الشنفرة في ذلك، وغلص في الوادي بهن مشيع مبارك، ما زال يتحدث عن صفات سيف الدولة، مبارك ما تحت اللثامين عابد. أول شيء غلس، بالمناسبة احنا إذا أردنا أن نذهب إلى أرق من استخدم الغلس هو لسان الدين الخطيب في في موشحه الذي يبدأ بقوله جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي لم يكن حلمك لم يكن وصلك إلا حلما في الكراء أو ظل أو خلسة المختلس إلى أن يقول لم يدع في مهجتي إلا ذمة كبقاء الصبح بعد الغلس. بيحكي عن الحبيب أو الحبيبة بيقول, لم بيقول هذه الحبيبة قتلتني ولم تبقي في روحي إلا الذمة, والذمة الذماء يعني وهو آخر الروح أو ما تبقى في الجسم من الروح يعني إيش قبل الموت بقليل. فقال لك كبقاء الصبح بعد الغلس, هو إيش الغلس؟ يبقى قليل ثم يأتي الصبح لأنه الغلس آخر الظلام أو آخر الظلام في آخر الليل أو بعض الظلام في آخر الليل. إذن وغلس في الوادي بهن مشيع, قلنا يقصص في الدولة مبارك ما تحت اللثامين, وكانت العرب إذا سافرت تلثمت وإذا استعدت للقتال تلثمت. وقال مبارك ما تحت اللثامين عابد, أي أنه عابد وتقي لله تعالى ويلبس ثيابا طاهرة, كأن في ذلك نظرا إلى بيت أبي تمام حين رثى أتوقع الطوسي لما قال عنه مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة الثوى إلا اشتهت أنها قبر. فطاهر الأثواب نفسه مبارك ما تحت اللثامين عابد. ثم قال في البيت 29 فتى ما زال يتحدث عن سيف الدولة يشتهي طول البلاد. في حدا يشتهي طول البلاد؟ كيف يعني؟ يعني يشتهي أن تكون البلاد أوسع وأطول وأرحب. فتى يشتهي طول البلاد, طب ليش بده يشتهي طول البلاد؟ لأنه يريد بلادا جديدة كي يغزوها في سبيل الله ويعيد إليها وجهها العربي الإسلامي. فتى يشتهي طول البلاد ووقته تضيق به أوقاته والمقاصد, ووقته أيضا يتشهى أن يكون وقته أطول, أن يكون النهار عنده ليس 24 ساعة بل ضعف هذا الرقم, لأن مقاصده أهدافه العالية طموحاته أو طموحاته أكبر من أوقاته. فالتضيق أوقاته الحقيقية بطموحاته التي تتسع على الأوقات. فيتمنى هذا الفتى وهو سيف الدولة أن تكون أزمانه أطول وبلاده أوسع. فأما البلاد فمن أجل أن يغزو في سبيل الله كل يوم بلدا, وأما الأوقات فلأن طموحاته أكبر من أوقاته فتضيق عن هذه الطموحات تلك الأوقات. إذن فتى يشتهي طول البلاد ووقته تضيق به أوقاته والمقاصد. ثم قال في البيت 30 وهي الصفة الخامسة أخو غزوات لسيف الدولة, قال عنه أول شيء مشيع ومبارك وعابد وفتى وأخو غزوات, هذه خمس صفات. أخو غزوات يعني شو معنى أخو غزوات؟ يعني لا يترك غزوة إلا ويدخل في غزوة بعدها, فهو كأن الغزوات أخواته. شقل هو تعود أن يغبر في السرايا, المتنبي تعود أن يغبر في السرايا يعني متعود على المعركة, ويدخل من قتام في قتام يعني يدخل من معركة قتام كناية عن المعركة, لأن القتام الغبار والغبار والنقع هذا لا يثار إلا في المعركة, فيدخل من قتام يعني يخرج من قتام إلى قتام, يدخل في قتام الثاني خارج من القتام الأول. شوفوا يدخل من قتام في قتام يعني التقدير, يدخل في قتام من قتام يعني في تقديم وتأخير, متنبي لعبس التقديم والتأخير. طيب إذا أخو غزوات يعني معتاد على الحروب, ما تغب سيوفه ما تتأخر. إيش قال؟ أو الإغباب أغب يعني تأخر, والإغباب يعني الفترة القليلة أو القصيرة فالتي يعني إيش تذهب سريعا. مش قال زر غبا الحديث, زر غبا تزدد حبا, حديث وحكمة بالمناسبة وقاعدة اجتماعية, إنه مش تروح عند الإنسان تقعد 10 ساعات 20 ساعة, زر غبا وإنك نص ساعة يا أخي ربع ساعة خلاص حصلت الزيارة أو حصلت الرؤية أو الرؤية وحصل الأنس بالجلوس والاستمتاع ببعض الحديث. بعد ذلك هو الحديث أطوله عند الرجال 10 دقائق, بعد ذلك سيكون مكرورة. المشكلة عند النساء كل دقيقة تنبت ساعة من الحديث, في فيض من الحديث ربما تفسيره النفسي إنه العين البصرية عند المرأة تلتقط أكثر بكثير من الرجل. ففي كل صورة التقطت حكاية. يعني باليوم الرجل يجوز يجمع 5 صور، المرأة تجمع 500 صورة التقاطاتها. بدها تحكي عن 500 صورة، الرجل 5 صور وخلاص، يعني بمل بعدين بصير يركب الصور على بعضها مش لاقي إيش يحكيه. لكن المرأة 500 ولا تنتهي في جلسة واحدة ولا جلستين. فهذا طبعا مش يعني على أساس اللي يسمعون الآن مش يفهموا إني أنا ضد، أنا بحكي طبيعة، والمرات مقدرة ومقدمة طبعا عندنا. يعني أنا بالنسبة لي كشاعر وكروائي يعني قدرت وقدمت المرأة وقدستها في مواضع كثيرة في روايتي. طيب هيك عشان أحبط خط الرجع مشان ما يبدأش الطخ عليه. طيب إذا أخو غزوات ما تغيب سيوفه، يعني ما تتأخر سيوفه رقابهم، يعني لا تتأخر سيوفه عن رقابهم. لأن إيش ليش نصب رقابهم؟ أتوقع أنه إما مفعول به لتغب، لأنه غب لازم، لكن أغب متعد، فمفعول به لتغب فهي يعني ما تؤخر الضرب عن رقابهم. وإما هي منصوبة على نزع الخافض. كيف يعني نزع الخافض؟ الخافض عن حرف الجر، فنزع حرف الجر فنصبها. هي كانت إيش؟ ما تغب سيوفهم عن رقابهم. فلم فكان في تقدير حرف جر محذوف عن، فلما حذف حرف الجر عن انتصب الكلمة بنزع الخافض أي بحذفه. ومثله في القرآن الكريم: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. واختار موسى قومه، والتقدير واختار موسى من قومه. فلما نزع الخافض هنا وهو حرف الجر من، نصب قومه على نزع الخافض. وهذه شبيهة بها والله أعلم. إذا أخو غزوات ما تغب سيوفه رقابهم إلا وسيحان جامد، أي لا تتأخر السيوف عن ضرب رقاب الروم إلا في حالة واحدة. متى؟ سيحان جامد. سيحان أو سيحان جامد، سيحان نهر عندهم في بلادهم. جامد يعني تجمد من شدة البرودة، تثلج، تجلد، بطل يسيل. يعني إيش؟ في أقصى درجات برودة الشتاء أو أقصى. يعني قصد يقول أنه لا يترك الحرب إلا في حالة واحدة، عندما يتجمد كل حي يخرج إلى الفضاء أو إلى الهواء، ففي هذه الحالة فقط. أما بقية أوقات السنة أو أيام العام فإنه يقاتلهم ولا يهدأ عن معركة، فهو أخو غزوات ما تغب سيوفه رقابهم إلا وسيحان جامد، أي لا يوقفه إلا الثلج عن القتال في سبيل الله. ثم قال في البيت 31: فلم يبقى، يعني لما يغزو، عندما يغزو هؤلاء الروم ما الذي يحدث؟ فلم يبقى إلا من حماها من الضباء. يعني إذا هجم على حصن أو وقعت معركة بينه وبين العدو، فإنه يبيد كل من يقف في وجهه ولا يبقى إلا نوع واحد من البشر هو الذي لا يموت. شو هذا النوع؟ إيش قال عنه؟ قال: فلم يبقى، هذا النوع، إلا من حماها من الضباء. حماها أي حماها عن أن تقتل من الضبا، والضبا السيوف، وهي يختبئ فيها الموت، السيف يختبئ فيه الموت، فهي كناية عن القتل. والضبا جمع مفرده ضبا، ضاء باء تاء مربوطة. فقال: ماتوا كلهم، لم يحمى من ضربات السيوف ولا هذه ولم يحمى من هذا الحد إلا نوع واحد، إنهن من حماها من الضبا لما شفتيها. فلما شفتيها فاعل مؤخر، ولما اللعس في الشفه، سمرة في الشفاه، لما شفتيها والثدي اللواتي برزت أثداؤهن، ويقصد البنات الصغيرات اللواتي يعني في سن المراهقة جهة البلوغ. والثدي النواهد أي أن النواهد جمع ناهد، وهي الفتاة أو المرأة التي برز نهدها أو ارتفع ثديها، أي باختصار أنه لم يحمي أحد أو لم يحمى أحد من القتل في معركة قام بها سيف الدولة إلا النساء، فلم يقتل النساء ولا البنات الصغيرات، لأنه رجل عنده مروءة القتال ولا يقتل إلا من يقاتله. ثم قال في البيت 32: تبكي عليهن البطريق. البطريق جمع بطريق، والبطريق يعني خواص الملك أو خواص القيصر، وقد تكون منزلة سياسية هي أكثر منها دينية، لكن قد يكون أيضا خواص الملك منزلتهم دينية. فهو يقول يعني رؤوس قومهم الروم، يعني رؤوس الروم كانوا يبكون، ويبكون فيها مضاعفة وتشديد مبالغة، يعني غير يبكون، يبكون تبكي عليهن البطاريق في الدجا في الليل. يعني ليش؟ لأن سيف الدولة صحيح أنه لم يقتلهن هؤلاء النساء الصغيرات، لكنه ماذا فعل بهن؟ أسرهن، فهن موجودات في رعاية سيف الدولة، فبعيدات عن أهلهن، فتبكي عليهن البطاريق، يعني يبكي عليهم رؤوس قومهم أو كبار قومهم ودينهم، تبكي عليهن البطاريق في الدجى في الليل، وهن أي هؤلاء النساء المأسورات لدينا ملقيات كواسد، الكاسد الذي يعني قل ثمنه أو يعني لم يرج لقلة الرغبة فيه، الكساد، كساد البضاعة أي البضاعة التي لم ترج لقلة الرغبة فيها. فيقول إحنا مثل البضاعة التي كسدت ليس لهن أي قيمة عندنا، بمعنى إنه شيئين، طبعا يقول إنه قلب نبارد وقلبهم يغلي على نسائهم، ولذلك إحنا المنتصرين، في إشارة إلى نصرهم. والنقطة الثانية إنه والله إحنا لم نغنم هؤلاء ولم نأسر هؤلاء لشهوة فينا، فنحن يعني اشتغلنا بهن إما يعني بمواقعاتهن أو ما شابه، فنحن لا نعيرهن اهتماما. إذن هم قاعدين بيبكوا وإحنا إيش فرحانين، وهن لدينا ملقيات كواسد. ثم قال في البيت 33 الذي ذهب مثلا، وهو بيت مفرد في هذه القصيدة، أتوقع أنه لا يعلو في عدادها، وعدادها 44 بيتا، لا يعلو هذا البيت بيت آخر في القصيدة، حين قال بذا أي بهذا، بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد، بهذا قضت الأيام، الزمان حكمة الزمان قضت بين أهل الزمان أن مصائب قوم عند قوم فوائد. فهذا الذي فيه هذه النسوة أو هؤلاء النسوة هو مصيبة عند الروم وفائدة لنا أو فرح عندنا. وهذا البيت طبعا لا يؤخذ بخصوص هذه الحالة، إذ يؤخذ بالعموم، فأنت تستطيع أن تقول ذلك حتى على المستوى الاقتصادي، ينهار اقتصاد قوم ويرتفع اقتصاد دولة أخرى، فيتمثل القائل فيقول مصائب قوم عند قوم فوائد. وكان السبب انهيار هذه الدولة في اقتصادها هو ارتفاع هذه الدولة في اقتصادها، وقس عليه السياسة، وقس عليه الاجتماع، وقس عليه يعني حالة النفس والشعور بذا. ويمكنك أن تطبق هذا البيت في كل زمان وفي كل مكان، بيت خالد، بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. ثم قال في البيت 34 ومن شرف الإقدام، الإقدام أقدم يعني أقدم في المعركة، دلالة الشجاعة. شيء قال أبو تمام، قال إقدام عمر، فوصف عمرا بالشجاعة، إقدام عمر في سماحة حاتم، والسماحة الكرم، وحاتم معروف أنه كريم، وفي المثل لا أكرم أو أكرم من حاتم، يعني ما في أكرم منه. إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف، الأحنف الأحنف بن قيس طبعا معروف بالحلم، في حلم أحنف في ذكاء إياس، وإياس قاض معروف أيضا بالذكاء اسمه إياس بن معاوية. فهذا إقدام عمر، هذا بيت الشاهد هنا. ومن شرف الإقدام ومن شرف الشجاعة، إنك أنت تتصف بالشجاعة، ومن شرف الإقدام أنك فيهم على القتل موموق، أنك موموق على القتل بالرغم، هي على إما أن تكون المصاحبة يعني مع القتل، أي مع قتلك إياهم، إلا أنك موموق، ومعنى موموق محبوب، ومنه قول المتنبي أيضا هذا عتابك إلا أنه مقة، إلا أنه حب، والفعل لها ومقة، ومقى مثل وصف، فإن أتيت بمصدرها حذفت الواو وعوضت عنها تاء مربوطة في نهاية المصدر، فومقى مقة، ووصف الصفة، ووعظ عظة، ووتر ترة، ووجد جدة، إن الشباب كما قال أبو العتاية، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. تمام. إذن قال على القتل موموق، أي أنك مع أنك تقتلهم إلا أنك محبوب عندهم. لما؟ لما ركب في نفوس الناس وطبائعها من حب الشجاع، ركب الله قلوب الناس وفطرهم على أن يحبوا الشجاع ويكرهوا الجبان، على أن يحبوا الكريم ويكرهوا البخيل. فقال إقدامك وقتلك إياهم مع أنه ضرر كبير وهزيمة لهم، إلا أنهم أحبوك لأنهم أحبوا صفة الشجاعة فيك، فلا أحد يكره شجاعا رغم أن من وراء هذه الشجاعة مصائب قد توالت عليهم. ثم قال إيش؟ على القتل موموق كأنك شاكد، يعني الشاكد المعطي، كأنك بدل أن تسلبهم أرواحهم أعطيتهم أرواحهم، بدل أن تسلبهم أموالهم أعطيتهم أموالا، فهم أحبوك كأنك أعطيتهم لا سلبتهم مع أنك قتلتهم، ذلك لأن صفة الشجاعة محمودة فيك. ثم قال في البيت 35: وأن دما أجريته بك فاخر، وأن فؤادا رعته لك حامد. أيضا ومن شرف الإقدام والشجاعة أن دما أجريته، أن الدماء التي أسلتها، أجريتها يعني أسلتها، بك فاخر يعني تفخر فيك، أو نحن نفخر بك لأنك أجريت هذه الدماء من الأعداء فانتصرت عليهم فقتلتهم. وحتى يريد أن يقول أن دماء الأعداء، دماء الروم، فخرت بأنك أسلتها لأن أيضا رأت فيك هذه الشجاعة والإقدام. ثم قال بعدها: وأن فؤادا رعته، رعته من الروع، والروع الخوف والرعب والذعر والهلع، رعته يعني أخفته، وأن فؤادا أخفته، يفترض أن يكرهك أو أن يجحدك أو أن ينكرك، لكن إيش قال هنا؟ وأن فؤادا رعته لك حامد، حمدك على ذلك أيضا لهذه صفة الإقدام فيك. وكأن في هذا نظرا إلى يعني بيت الشاعر الجاهلي شأس بن نهار الملقب بالممزق حين قال: فإن أك مقتولا فكن أنت قاتلي، فإن أك مقتولا فكن أنت قاتلي، فبعض منايا القوم أشرف من بعضي. والله صدق. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 35، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 46 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.